أسماء الله الحسنى. الكبير. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن، العظيم في ذاته وصفاته وأفعاله، الذي لا شيء أعظم منه. ورد في القرآن 6 مرات،